المرة خيرها من الحجاز في سبعة جماهير وحصل تحرر من الانقلاب والبشر المساويين وحول ما كانش عندها ملابس بالمرة. احنا من الشيطان عملنا حتى ورقة التوتو الحجاز نفسه من عمل الشيطان لان الحجاب تعبير عن ورقة التوت. ورقة التوت هي من عمل الشيطان. الشيطان هو اللي دخل في دخلة وبعدين مرة راسها عريان لابسة ملابس قصيرة ارادتها قوية مسلحة مقربة شجاعة هذه محجبة ومحصنة. مرة ضعيفة عزيمتها خايرة لاقها ضعيفة حط عليها بطاطين